ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسألك يا منان يا قوي يا عزيز نسألك بقوتك يا مولانا أن تبطل الأسحار والحسد وآثار العيون وكل العقد إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. بسم الله أرقيكم والله يقيكم والله يكفيكم والله يحميكم والله يعافيكم. بسم الله بسم الله أرقي الزوجين والذرية من أثر سحر بينهم وعليهم وفيهم. بسم الله أرقيكم والله يقيكم ومن وراءكم. بسم الله أرقيكم ومن وراءكم من الوالدين والإخوة أجمعين. أبطل أسحارهم وحسدهم وآثار عيون فيهم قوية. بسم الله أرقيكم وأمهاتكم. بسم الله أرقيكم وآباءكم. بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. بسم الله أرقيكم من شيطان مارد وعفريت. بسم الله أرقيكم ممن يفرق وممن يمرض وممن يؤثر على الأخلاق والصفات. بسم الله أرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى الصغير والكبير الأب والأم والذرية أجمعين والأحفاد. بسم الله أرقيكم من سوء عظيم ومن سحر عظيم قديم ويتجدد ويتنقل ويتجدد في الجسد ويتنقل داخل الجسد وخارجه. بسم الله أرقيكم من سحر مأكول ومشروب من سحر مأكول ومشروب ومدفون ومرشوش ومنثور ومذرور على التفريق على التفريق على التفريق على الآلام والأوجاع وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم والكرب الشديد. بسم الله أرقي قلوبكم بسم الله أرقي قلوبكم وصدوركم وبطونكم وفروجكم. بسم الله بسم الله أرقي رؤوسكم العقل والمخ والمخيخ والفكر بسم الله أرقيكم أجمعين والله يقيكم أجمعين بسم الله أرقي أقفيتكم وظهوركم بسم الله أرقي أقفيتكم وظهوركم بسم الله أرقي الظهر بسم الله أرقي الدم والعظم والمفصل بسم الله بسم الله أرقي الحظ والنصيب بسم الله أرقيكم أجمعين من نفس من نفس من نفس تعلقت من نفس تعلقت من نفس تعلقت من نفس تعلقت حاسدا حسدا وحقدا حسدا وحقدا ظلما وانتقاما بسم الله أرقيكم من نفس من نفس تعلقت من نفس تعلقت حبا وإعجابا حبا وإعجابا حبا وإعجابا بسم الله أرقيكم من نفس عليكم وفيكم وبينكم مفرقة مفرقة مكرها مكرها آلمت الجسد آلمت الجسد وضيقت الصدر وضيقت الصدر وضيقت الصدر وضيقت الصدر وضيقت الصدر بسم الله ويضيق صدري ولا ينطلق لساني اللهم اطلي يا ربنا اثرا بين الزوجين بين الزوجين عليهما عليهما عليهما وفيهما وبينهما كالجبال الشاهقه من اثر السحر العظيم والحسد من اثر الحسد الشديد والعيون من اثر العيون اللامه الحاره والانفس والعقد من اثر مسوس ظالمه من اثر مس مس مس مس في الجسد مسكن الجسد مسكن الجسد بسم الله يرقيكم من مس من مس من مس ظالم من مس طائف من مس استقر من مس حل واستقر من مس حل واستقر من مس حل واستقر في الراس في الراس في الراس بسم الله يرقيكم من مس في الراس من مس في الراس في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد في الراس وفي الجسد في الوالد والوالدة في الزوج والزوجة وفي الذرية وفي الذرية بسم الله يرقيكم من مس من مس ظالم من شيطان عين من شيطان عين من مارد ظالم من مارد ظالم بسم الله يرقيكم من مس من مس من مس من مس من مس من مس من مس من مس في الجسد في الجسد من مس يهودي يهودي ونصراني من مس مس مس سكن الرأس وملك الجسد سكن الرأس وعشق الجسد وعشق الصفات وعشق الصفات والأخلاق وعشق الصفات والأخلاق بسم الله يرقيكم من مس مس عشق الجمال عشق الجمال عشق الجمال والكمال بسم الله يرقيكم من مس بسم الله يرقي الزوجين الزوجين والذرية من مس من مس ظالم مرسول مرسول بحسد شديد مرسول بسحر عظيم مرسول بعيون لامة مرسول بنفس نفس نفس متعلقة متعلقة مشتهية مشتهية ظالمة ظالمة حاسدة حاقدة حقودة حسودة متعلقة بنفس بنفس معجبة معجبة معجبة معجبة ومشتهية ومتمنية ومتهنية بسم الله بسم الله يرقي الزوجين من مس من مس ظالم من مس ظالم من مس ظالم من مس ظالم كالذي يتخبطه الشيطان من المس بسم الله يرقيكم من مس من مس ظالم من مس ظالم من مس ظالم من مس ظالم عشق الجسد عشق الجسد عشق الجمال عشق الأخلاق عشق الجمال عشق الأخلاق بسم الله يرقيكم من مس من مس يفرق بين الزوجين يفرق بين الزوجين من مس ساحر ساحر ساحر مرسول بالتفريق مرسول بالتفريق مرسول بالتفريق بسم الله يرقيكم من مس من مس من مس ظالم من مس مس ظالم مس ظالم بسم الله أرقيكم من مس من مس من مس أثر على الذرية أثر على الذرية أثر على الذرية الذرية أثر على الذرية أكرهها في ذريتها كرها الزوجة في ذريتها كرها الأم في ذريتها كرهها في ذريتها كرهها في ولدها وابنتها بسم الله يرقيكم من مس مما استنظالم أثر على الذرية بتكريه عظيم شديد. بسم الله يرقيكم من مس مرسول بسحر وحسد وعين ونظرة ونفس. بسم الله يرقي الزوجين والذرية من مس طائف، من مس ساكن، من مس مرسول، مرسول على الوالدة، مرسول على الزوج بالتفريق فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. بسم الله يرقيكم من مس من ظالم من ساحر من ظالم يهودي ونصراني. صد عن الذكر والصلاة وينوم عن الصلاة ويصد ويرد عن الصلاة والذكر. بسم الله يرقيكم من مس في الجسد. اللهم إني أسألك أن تفك مرابطه. اللهم إني أسألك أن تخفئه وأن تخزيه وأن تخرجه بحولك وقوتك يا ربنا وقدرتك. بسم الله يرقيكما، بسم الله يرقي الزوجين من مس والذرية، من مس ظالم، من مس مرسول، بسحر شديد عظيم قوي قديم. مرسول بسحر عظيم وحسد شديد وعيون. أرطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله يرقيكم من مس ونفس. بسم الله يرقيكم من نفس خبيثة مستخبثة، نفس مفرقة، تصد عن الصلاة والذكر، تصد الزوجة عن الذرية. اللهم أطل يا ربنا الأثر وأخرج يا ربنا المؤثر. بسم الله أرقيكم من مس ظالم، من مس عاشق للجسد، عاشق في الجسد، عاشق للجسد، عاشق. سكن القلب والصدر ويتنقل في الدم. بسم الله يرقيكم من مس عاشق في الزوجة، ومن عشاق في الذرية. بسم الله يرقيكم من مسوس عاشقة ظالمة، عاشقة الجمال، عاشقة الكمال، عاشقة الصفات، عاشقة النظافة والنزاهة والطهارة. بسم الله يرقيكم من مسوس ظالمة وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم. اللهم أطل يا ربنا الحسد اللهم أطل يا ربنا ثرعي بسم الله بسم الله يرقي الزوجين من مس يهودي ونصراني. يريد تفريقا يريد ضلالا يريد هجرا يريد ضياعا يريد فرقة. ولا تكونوا كالذين تفرقوا. بسم الله أرقي الزوجين والذرية. ممن يريد مرضا ويفرق ويظلم الجسد ويقهر ويغلب النفسية ويشتت الفكر ويصد عن الصلاة والذكر ويرد الزوجة عن زوجته ويردهما عن الذرية. بسم الله الكافي فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون على ما أعطيتهم على ما أنعمت به عليهم. اللهم اطل يا ربنا ترى حسد شديد وعيون. اطلها يا ربنا واحللها يا ربنا وفكها. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون. أبطلها يا ربنا وحلولها وفكها. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعين على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى حسن تبعولها لزوجها. أبطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون قوية. أطل أثرها يا ربنا وحلقادها يا ربنا. أطل يا ربنا أثرها نفوس رديئة لئيمة خسيسة دنيئة حسودة حقودة. أطل يا ربنا أثرها وحل يا ربنا عقدها. بسم الله أطل يا ربنا أثر حسد شديد وعيون في الزوج وفي الزوجة وأثر على الذرية. أطل يا ربنا هذا الأثر وأهل يا ربنا هذه العقد فك يا ربنا المرابط. بسم الله أطل يا ربنا هذه العقد. بسم الله اللهم احل يا ربنا العقد. اللهم فك المرابط كلها. بسم الله يرقيكما من مس صامت ساكت ظالم يظهر عند الشدائد والمصائب. بسم الله يرقيكم من مسوس ظالمة تشد الجسد وتؤثر عليه بعظيم العقد. بسم الله يرقي الجسد من كل العقد. بسم الله يرقي العقل من العقد. بسم الله أرقيكم والله يقيكم من مسوس على العقد في الرأس في الصدر في الصدر في البطن في الفرج وفي رحمها على الألم وفي رحمها على عدم تقبل الزوجة من خبيث في الجسد من ساكن في الجسد من مس عاشق ظالم أتى عن طريق حسد وعين وسحر. اللهم احل يا ربنا كل العقد. بسم الله يرقيكم من مسوس ظالمة. بسم الله يرقيكم من مس في الجسد وخارج الجسد من مس ظالم العقل والفكر. اللهم عليك به يا ربنا مسلما ظالما عليك به يا ربنا يهوديا ونصرانيا وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والعقد الذين عليهم. اللهم أطل يا ربنا, اللهم أطل يا ربنا كل السحر, اللهم أطل يا ربنا كل الحسد, اللهم أطل يا ربنا أثر العيون العيون العيون العيون نظرت فضرت. أطل يا ربنا أثر نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة نظرة من ناظر من ناظر وناظرة من ناظر وناظرة. أطل يا ربنا أثر نظرة ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم نظر ثم نظر ثم نظر ثم عبس عبس ثم عبس وبصر. أطل يا ربنا ما ضيق الصدر, أطل يا ربنا ما أثر على الجسد, أطل يا ربنا ما أثر على الأخلاق على الأخلاق سيئها على الأخلاق سيئها. بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي الروح والجسد, بسم الله يرقي, بسم الله يرقي الزوجين والذرية, بسم الله يرقي الزوجين والذرية, بسم الله بسم الله بسم الله يرقيكم والله يقيكم, بسم الله يرقيكم والله يقيكم من مسوس مسوس النصرانية يهودية مجوسية شيعية شيوعية. بسم الله يرقيكم من مسوس من مسوس ظالمة ظالمة ظالمة ظالمة ساحرة حاسدة حاقدة. اللهم اطل اثرها واحل يا ربنا عقدها وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله اللهم اطل يا ربنا السحر, اللهم اطل يا ربنا السحر الصامت, اللهم اطل يا ربنا الحسد الصامت, اللهم اطل يا ربنا اثر عين صامت, اللهم عليك يا ربنا بمس صامت, اللهم عليك بمس صامت, اللهم عليك بمس صامت, اللهم عليك بمس صامت, اللهم عليك بمس صامت, اللهم عليك بمس صامت. صامت في الجسد ساكت في الجسد ساكت صامت ساكت ظالم ظالم ظالم ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم الروح والجسد ظلم العقل والخلق ظلم العقل والخلق ظلم العقل والخلق ظلم الروح والبدن ظلم الروح والبدن. عليك به يا ربنا عليك به. سكن الرأس سكن الجسد سكن الرأس الرأس الرأس سكن الفكر سكن الأخلاق سكن الأعمال سكن الصفات سكن الأقوال. عليك به يا ربنا ظلم ظلم الزوج والزوجة ظلم الزوج والزوجة. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر سكن الظهر الظهر الظهر الظهر سكن الأعصاب الأعصاب الأعصاب. عليك يا ربنا مس مس مس مس ساكن ساكن سكن الأعصاب الأعصاب سكن الأعصاب الأعصاب سكن الدم والعظم سكن الدم والعظم والعظم والمفصل سكن الدم الدم الدم الدم الدم الدم سكن اليدين والرجلين سكن اليدين والرجلين. ويؤذي الذرية ويؤذي الذرية ويؤذي الذرية ويؤذي الذرية ويسبب آلاما وأسقاما في الجسد ويضيق الصدر ويضيق الصدر ويضيق الصدر بين الزوجين بين الزوجين يضيق صدورهما يضيق صدرهما يضيق الصدر يضيق صدره وصدرها يضيق الصدور الصدور يضيق الصدور يسبب الهموم والأحزان والأحزان والكروبة والكروبة. اللهم أطل يا ربنا أثرا عن النفسية. عليك يا ربنا بمس مس على النفس مس على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على النفسية على ضيق الصدر على الهم والغم والكرب الشديدة على ضيق الصدر ضيق الصدر ضيق الصدر والهم هم هم هم هم وغم وغم وغم وغم وكرب شديد. الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله أرقيكم من مس مس ظالم في الجسد مس ظالم في الجسد مس ظالم في الجسد مس ظالم في الجسد. عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ومن حول الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد ومن حول الجسد في الجسد في الجسد ومن حول الجسد في الجسد ومن حول الجسد. اللهم اطل يا ربنا السحر اللهم اطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد وفك المرابط كلها مرابط السحر العظيم والحسد والحسد الدفين عليهم يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل بطل. أطل يا ربنا أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر السحر المأكول والمشروب المدفون والمرشوشة والمنثورة والمذرورة. أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا السحر أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد أطل يا ربنا الحسد واحل يا ربنا العقد فك المرابط يا ربنا. بسم الله بسم الله فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. اللهم ألف يا ربنا بين الزوجين، بين الزوجين والذرية، ألف يا ربنا بينهم أجمعين. اللهم اصرف يا ربنا عنهم مسا ظالما، مسا ظالما، ظالما خسيسا دنيئا، يهوديا ونصرانيا، شيعيا وشيوعيا، وملحدا وملحدا وملحدا ظالما. اللهم يا ربنا احفظهم يا ربنا من مس من ملوك الجن، من مس من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن، من ملوك الجن، وسلاطين الجن، وسلاطين الجن، وسلاطين الجن، وسلاطين الجن، وفراعنة الجن، وفراعنة الجن، وفراعنة الجن. اللهم عليك يا ربنا بمسوس ظالمة، اللهم عليك بمسوس فاجرة مفسدة، مفسدة، مفسدة، مفسدة، مجرمة، مجرمة، مجرمة، مجرمة. عليك يا ربنا، عليك يا ربنا بمسوس مجرمة، عليك يا ربنا بمسوس مجرمة، مجرمة، مجرمة، مجرمة، ظالمة، طاغية، باغية، طاغية، باغية. عليك يا ربنا بمسوس، بمسوس ظالمة، بمسوس ظالمة، ظالمة، مجرمة، مجرمة، مجرمة، مجرمة، مفرقة، مفرقة، ممرضة، ممرضة، مخيلة، مخيلة، مخيلة، مؤذية، مؤذية، مؤذية، مؤذية. عليك يا ربنا بمسوس، بمسوس مؤذية، مؤذية، مفرقة، مؤذية، مفرقة. يا ربنا وعن الذكر صادة، وعن الذكر تصد، وعن الذكر تصد، وعن الصلاة، وعن الصلاة تصد، تصد وترد. بسم الله يرقيكم من مسوس، من مسوس ظالمة تؤذي الزوجين والذرية، تؤذي الزوجين والذرية. اللهم أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد الدفين عليهم. بسم الله يرقيكم أجمعين، والله يقيكم ويكفيكم ويشفيكم ويحميكم. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا مرضت فهو يشفي. اللهم احل يا ربنا كل العقد عليها مسوس ظالمة، اللهم احل يا ربنا كل العقد عليها مسوس فاجرة، عليها مسوس مؤذية، عليها مسوس مؤذية، عليها مسوس فاجرة، عليها مسوس يهودية ونصرانية، عليها مسوس مفرقة، عليها مسوس مخيلة. اللهم أطلها يا ربنا واحللها، اللهم احل يا ربنا كل العقد، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة من لساني يفقه قولي، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، وحفظا من كل شيطان مارد، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، وحفظناها من كل شيطان رجيم، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا ربنا كل العقد من البطن، من البطن ومن رحمها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد من البطن ومن رحمها، ومن رحمها، احل يا ربنا هذه العقد من البطن ومن الرحم، من البطن ومن الرحم، احل يا ربنا هذه العقد، عقد قوية عظيمة شديدة مربوطة مخدومة محروسة ومحروزة بمسوس ظالمة، احلها يا ربنا، احلها يا ربنا واخرج من عليها، احلها يا ربنا من القلب والصدر يا ربنا، ومن الرأس، ومن الرأس والفكر، ومن السمع والبصر، احلها يا ربنا من الظهر، احلها يا ربنا من عمود الفقرية ومن الحبل الشوكية، احلها يا ربنا من النفسية، من النفسية، من النفسية، وسببت العصبية، احل يا ربنا هذه العقد من الزوجين والذرية، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد من الزوجين والذرية، احلها يا ربنا قوية، قوية، قوية، احلها يا ربنا، احللها، احلها يا ربنا من الوالدين، من الوالدين، من الوالدين، احلها يا ربنا من الذرية، احلها يا ربنا من الإخوة، من الإخوة والأخوات، من الإخوان أجمعين، احلها يا ربنا قوية، اللهم اضعف يا ربنا قوية، اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا مجمدة، اللهم فك يا ربنا مربوطة، اللهم احل يا ربنا معقدة، واحلل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل العقدة، احل يا ربنا العقد، فك يا ربنا المرابط، احل يا ربنا هذه العقد سحرية وحسدية، ومن آثار عيون قوية. اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، اللهم احللها يا ربنا، بحولك وقوتك يا مولانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ومسوس ظالمة، اللهم أخرجها يا ربنا وحل عقدها وفك مرابطها، اللهم احفظهما يا ربنا والذرية، اللهم احفظهم أجمعين يا ربنا من مس ظالم وساحر وحاسد وحاقد وعاشق، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم عن أيمانهم عن شمائلهم ومن فوقهم، وأعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحت أرجلهم. اللهم شفاء لا يغادر سقما وحفظا يا ربنا، اللهم عفوا وعافية لهم ولنا أجمعين يا ربنا، حسنهم أجمعين بحسنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.